الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على نعمة الالتفات حول تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يعني لا ننسى فضل الله سبحانه وتعالى المتفضل ومن علينا وأذن لنا إننا نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء بالثبات. يعني بنتكلم في ليلة القدر وثواب ليلة القدر، قلنا يعني إذا كان في ليلة إذا ربنا وفقنا لقيامها حق القيام أفضل من عبادة 83 سنة. فأنت متخيل حجم المنحة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهبها لينا؟ متخيل لو قصرت في ليالي العشر إيه حجم الخير اللي هتضيعه من إيدك؟ طيب يعني هل إحنا متصورين إن ممكن ما يجيش علينا رمضان تاني وتبقى دي آخر ليلة قدر نحضرها؟ يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى ونور يعني الله سبحانه وتعالى من أنفسنا عزمنا على الاجتهاد في الليالي القليلة المتبقية. روي في الحديث لما دخل شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وفي حديث يعني من الحديث اللي تبعث على الخوف وعلى سرعة اقتراب الفرصة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد درجات منبره، فبعد أول درجة قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فقال الصحابة بعد الخطبة: يا رسول الله، على ما أمنت؟ كنت بتأمن على إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف، يعني بمعنى خاب وخسر، رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة. فقلت آمين، ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقلت آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة وجاءه جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. حديث يخوف بعد كل هذه المنح وبعد كل هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى أنه بلغنا رمضان ويشهدنا بإذن الله العشر الأواخر. بعد كل هذه الأحاديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. يعني لو مش هيغفر لك في رمضان هيغفر أنت. بسم الله نبدأ. يعني إن شاء الله النهاردة معنا سورة الفرقان وسورة الشعراء. نبدأ بسورة الشعراء. نتذكر مع بعض كده قلنا المواسم اللي فاتت عن السورة بشكل عام. سورة الشعراء من السور المكية، نزلت في بداية مرحلة الجهر بالدعوة، يعني بعد فترة من الدعوة السرية يأمر ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخطو خطوة أكبر وأهم، وهي الجهر بالدعوة. فتنزل سورة الشعراء تروي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم، عشان يتعلم الصحابة إزاي في أوقات الاستضعاف ثبت الأنبياء أمام تكذيب أقوامهم. في السورة يعني تنزل تربي الصحابة وتربينا من سنن السابقين إن دايما الدعوة ربنا سبحانه وتعالى بتقابلها معاداة لأهل الرسالة وتنكيل واستضعاف المؤمنين. فتلاقي في أول السورة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة وقبل بالتكذيب، فيقول الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، يعني لعلك قاتل نفسك ومهلك نفسك ألا يكون مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية ظلت أعناقهم لها خاضعين. ربنا قادر أنه ينزل آية من السماء فالناس تؤمن كلها، ربنا قادر أنه يحدث معجزة في الكون فما حدش يقدر يعصيه سبحانه وتعالى، ربنا قادر أنه يسوء الناس إليه مكرهين مقبورين فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيختبر وبيخير الناس بين الإيمان وبين الكفر. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ هم مش شايفين الأرض إزاي أخرجنا منها من كل صنف من النبات مما يأكل الناس والأنعام؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم، إن في ذلك لدليل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى. وبعدين تبدأ الصورة في أشواط من سرد قصص الأنبياء، فيكلمنا ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى، ومن بعده عن إبراهيم وعن نوح وعن صالح وعن هود وعن لوط وعن شعيب، وتلاقي كل الأنبياء بعثوا برسالة واضحة ومكررة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقيم عليهم ويعني بيقيم عليهم حجة التبليغ. فتلاقي كلمة وإذ قال مع كل الرسل مكررة، وإذ قال يعني كل الرسل أدوا ما عليه. كمان تلاقي كلمة أخوهم مع كل نبي، وتلاقي كلمة ألا تتقون، وتلاقي إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وبعدين تلاقي في كل آخر قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الآيتين دول بالذات تكرروا في الصورة كلها 7 مرات، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ربنا بيأكد لنا مع كل قصة من قصص الأنبياء إنهم كانوا مزودين بآيات ومعجزات وبراهين من الله سبحانه وتعالى، لكن أكثر الناس لا يؤمنون. دائما الأكثرية والأغلبية في القرآن بيجي معها الضلال، بيجي معها التكذيب، بيجي معها اتباع الهوى. ولكن إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز يفعل ما يشاء، كأنه بيتوعد المكذبين وفي نفس الوقت بيفتح أبواب رحمته سبحانه وتعالى للتكذيب. وبعدين حكي لنا القرآن إزاي أقوامهم قبلهم بالتكذيب والاستهزاء، وهي كانت عاقبة التكذيب. تيجي الآيات في آخر السورة أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في النهاية أفرأيت إن متعناهم سنين، في النهاية فين ملك فرعون؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. راح فين ملك عاد؟ كانوا ينحتون من الجبال بيوتا كاملة. إيه فائدة التعمير والتشييد إذا كان في الآخر مش هيختم؟ النهاية كل إلى زوال وإلى استبدال والعياذ بالله. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون. ده كان بشكل سريع ملخص ما جاء بسورة الشعراء. انتقل إلى سورة الفرقان، برضو السورة من السورة المكية. الفرقان هو اسم من أسماء القرآن، لأن القرآن لما أنزله الله سبحانه وتعالى فرق الله به بين الكفر والإيمان. لو بحثنا في سبب نزول السورة مش هنلاقي سبب يجمع السورة ككل، ولكن لكل مجموعة من الآيات كان في سبب نزول، حتى تلاقي السورة متفردة من بين سور القرآن في تعريفها بطبيعة القرآن وعرضها لقضية القرآن. يعني لو عايز تلخص موضوع للسورة ككل وتطلع مثلا بعنوان للسورة هتقول سورة التعريف بالقرآن. سورة الفرقان هي سورة التعريف بالقرآن. طيب خلونا قبل ما نتكلم في موضوع النهاردة نستعرض أهم المواضيع اللي بتتكلم عنها السورة. فأربع عناصر رئيسية كده تبدأ السورة بإثبات نزول الفرقان على النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تعبير يدل على التكثر وعلى الزيادة وعلى الاستمرارية، وكأن المقصد إن بركات ربنا سبحانه وتعالى مش هتنقطع طالما في قرآن يتلى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وبعدين يكلمنا القرآن عن من الذي نزل الفرقان. فتقول الآية الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكأن رسالة إنك بتعرف عظمة القرآن لما تتعرف على عظمة المتكلم بالقرآن، عظمة منزل القرآن. لأن من الطبيعي إن قيمة الكلام بقيمة من تكلم به، فلما تدخل على القرآن وإنت مدرك عظمة منزل هذا الكلام تقدر تتعرف على كنوز القرآن، تقدر تتعرف على أسرار القرآن. فأول عنصر يبدأ تبارك الذي نزل الفرقان إثبات نزول الفرقان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ تبارك قلنا بيدل على الاستمرارية، استمرارية بركات ربنا سبحانه وتعالى مش هتنقطع طالما في قرآن بيتلى إلى يوم القيامة. العنصر الثاني وهو شروط كبير من مشاهد يوم القيامة، شروط كبير بيبدأ من قوله تعالى بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، مرورا بقوله تعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، إلى نهاية قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن جوا. يمكن شوط كبير شوية هنرجع له تاني، يجي العنصر الثالث هو بيان بعض المشاهد الكونية وإبداع ربنا سبحانه وتعالى في خلق الكون، منها مشهد الظل ومشهد تعاقب الليل والنهار وخلق الله للإنسان من الماء، من قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، إلى قوله تعالى: وهو الذي جعل من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ورغم كل المشاهد دي وكل إعجاز ربنا سبحانه وتعالى وآيات ربنا سبحانه وتعالى في الكون، إلا أن الكافرين مصرين على الكفر، مصرين على العناد وعلى التكذيب وعدم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. كان واضح في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وبعدين يجي آخر مشهد من الصورة بوصف عباد الرحمن، عباد الرحمن اللي بيتفردوا لله سبحانه وتعالى بالعبادة، وشوط من الآيات بيتكلم عنهم ويبين أوصفهم: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مجموعة من الآيات يعني بتبين لك قد إحنا مفتقدين النماذج دي في حياتنا، يعني إلا ما رحم ربي. الآيات بتبين لك قد إيه مهم إنك تبقى متواجد في بيئة فيها أشخاص بصفات عباد الرحمن، قد إيه مهم إنك ما ينفعش تمشي في طريق ربنا لوحدك. دايما نقول إن اختيار طريق التدين مش سهل، اختيار جانب الالتزام عمره ما كان سهل، الطريق يعني شاق جدا وطويل جدا، وانت دايما محتاج لصحبة تعينك وتاخد بإيدك لربنا سبحانه وتعالى، محتاج صحبة تتنافس معهم على أعمال البر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إن ده كان حديث سريع عن سورة الفرقان والشعراء. خلونا نقف عند العنصر الثاني من الكلام عن أهوال ومشاهد يوم القيامة. اختام الآيات بقوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لما تتأمل في الآية هي مشهد مرعب جدا من مشاهد يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتكي ربنا سبحانه وتعالى في حق من أعرضوا عن القرآن: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أتاهم كتاب الله لم يعملوا بما فيه، لم يؤمنوا به، لم يعطوا القرآن قدره، أهملوه وتعاملوا معه كأنه يعني رسالة من رسائل البشر ليس منزلا من فوق سبع سماوات. تقدر تقول إن يعني قريش هجرته فترة من الزمن، لكن هتفضل الشكوى مستمرة، شكوى النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما القرآن مستمر. لو كانت الشكوى مقتصرة على قريش بس والمقصود بها أهل مكة بس، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لو هنبص على حالنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى نلاقي الأمر محزن جدا جدا. يعني فين كتاب ربنا سبحانه وتعالى من الأخلاق والمعاملات؟ فين كتاب ربنا سبحانه وتعالى من مناهج الدعوة ومناهج الإصلاح؟ فين كتاب ربنا سبحانه وتعالى من التربية ومن التعليم؟ فين كتاب ربنا سبحانه وتعالى من المعاملات المالية، من العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية؟ نسأل نفسنا فعلا سؤال: إحنا فين؟ للأسف هتلاقي يعني جواب شكوى النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن. تيجي الآية اللي بعدها كأنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والأهل القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني هجران القرآن جريمة، لكن ده من السنن الكونية، من السنن الكونية تكذيب وهجران الكتب السماوية. يعني ربنا بيقول لك زي ما كان في أعداء للرسل السابقين، في كمان أعداء لكل نبي من كل أمة. فاصبر كما صبر الأولي وكفى بربك هاديا ونصيرا. ربنا وحده هو الهادي وهو النصير. إن اللي بيعادي القرآن هو مش بيعاديك أنت، ده بيعادي ربنا سبحانه وتعالى. وكفى بالله هاديا وكفى بالله نصيرا. طيب لو سألنا نفسنا سؤال: ماذا لو هجرنا كتاب الله سبحانه؟ ماذا لو غاب عن القرآن؟ إيه اللي يحصل لو القرآن مش في حياتي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يمكن اتكلمنا في أكتر من سورة في الأيام اللي فاتت عن رحمة القرآن وشفاء القرآن وعن قدر القرآن، لكن ما تكلمناش عن الوجه الثاني للأسف فئة كبيرة جدا بتعيشه إلا ما رحم ربي. فئة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طب هو يعني إيه ظلم؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. طب أنا إزاي هظلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ هظلم القرآن لما أتعامل مع القرآن بقدر أقل من قدره، أدي للقرآن حجم أصغر من حجمه. زي ما كان يعني أحد الشباب بيتكلم من كام يوم، في فرق ما بين اللي بيقرأ القرآن لما بيبقى فاضي واللي بيفضي وقت للقرآن، فرق كبير جدا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أنا لما بدخل على القرآن من غير تدبر ومن غير فهم، وقراءته هي مجرد تحصيل حاصل، يقول أحد كبار علماء التفسير: ما جلس أحد إلى القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضاء قضاه الله عز وجل. ما جلس أحد إلى القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، يعني محدش هيدخل على القرآن إلا وهيخرج منه إما بخير أو بشر، قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى، مفيش وضع وسط. في آية تانية يتكلم ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت عن القرآن فيقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، كأن غير المؤمن بقى أصم وبقى أعمى. طب احنا ممكن نقول يعني كلنا مؤمنين بالقرآن، ما ينفعش نقول الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، لا أنا مش منهم. طب هل الكلام ده صحيح؟ هل الإيمان مجرد كلام بنردده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هم دول مؤمنين بالقرآن، الذين يتلونه حق تلاوته. يعني إيه يتلونه حق تلاوته؟ يعني يتبعونه حق الاتباع. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وفي آية تانية من سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يوصف حل بيقرأ القرآن عشان بس يتقال عليه إنه قارئ: نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، حد شايفنا؟ فلما لقوش إن حد شايفهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. شوف اللي بينصرف عن آيات ربنا سبحانه وتعالى بيكون إيه جزاؤه؟ صرف الله قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن بيتأخروا عن الصلاة: ما بال أقوام يتأخرون، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في النهاية القرار بإيدك، فتنصرف عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيعرض عنك والعياذ بالله. في نفس السورة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض. طب الجزء الثاني بقى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لما كانت بتنزل السورة من القرآن كانوا الناس بينقسموا إلى قسمين: منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته يقينا، أيكم زادته حكمة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طيب وأما الذين في قلوبهم مرض والعياذ بالله، اللي دخل على القرآن باستهزاء، اللي دخل على القرآن ومش مدرك قدر القرآن ولا عظمة القرآن، اللي دخل على القرآن بيتتبع الشبهات، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لذلك دايما الدخول على القرآن بيحتاج لاستعدادات. ما ينفعش أدخل القرآن كأني بفتح فيسبوك أو كأني بفتح أي كتاب، ولكن أهيئ نفسي للدخول على القرآن، أهيئ نفسي بالوضوء، أهيئ نفسي بالمسواك، أهيئ نفسي إن أتجه للقبلة، أبقى مدي للقرآن حجمه الحقيقي وعارف إن أنا بقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. كل دي أعمال بر وأعمال خير. يجي يتكلم عن القرآن: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن الوحيد اللي ليه وجهين، ما ينفعش وضع وسط، ما ينفعش. والقرآن حجة لك أو علي، اللي يتتبع ورده في القرآن هيلاقي المعنى ده واضح جدا وآيات كثيرة جدا بتتكلم عنها. نختم بقول سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرا، وكائن عليكم وزرا. إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، ممكن تقرأ القرآن وتطلع منه بأجر كبير جدا وأجر عظيم جدا. وكائن لكم ذكرا، يذكر في القرآن، وكائن عليكم وزرا، وبرضه ممكن تخرج بالقرآن وزر. فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، ولا يتبعكم، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم. فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم. لخصنا اللي قلناه سريعا في معنى هجر القرآن. تكلمنا عن موضوع سورة الفرقان ككل، وقلنا إنها سورة التعريف بالقرآن. تكلمنا في معنى قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قلنا وكأن المقصد إن بركات ربنا سبحانه وتعالى مش هتنقطع طالما في قرآن بيتلى إلى يوم القيامة، وكأن الهدف من الآية إنك بتعرف عظمة القرآن لما تتعرف على عظمة المتكلم بالقرآن، عظمة منزل القرآن سبحانه وتعالى. تكلمنا إن السورة فيها شوط كبير جدا من مشاهد يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، بداية من قوله تعالى: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، لنهاية قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلنا قد إيه المشهد ده مرعب جدا، ورسالة تخوف جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتكي ربنا سبحانه وتعالى في حق من أعرضوا عن القرآن: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أتاهم كتاب الله لم يعملوا بما فيه، لم يؤمنوا به، لم يعطوا القرآن قدره، أهملوه، تعاملوا معه كأنه رسالة من رسائل البشر. وقلنا إن كان ممكن نقول إن قريش هجرته فترة من الزمن، لكن الشكوى وشكوى النبي صلى الله عليه وسلم هتفضل مستمرة طول ما القرآن مستمر بين أيديه. وقلنا إن هجران القرآن جريمة، لكن ده من السنن الكونية، من السنن الكونية تكذيب وهجران السماوية. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: زي ما كان في أعداء للرسل السابقين، كمان في أعداء لكل نبي ولكل أمة، فاصبر كما صبر الأولين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقلنا إيه اللي يحصل لو هجرنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا لو غاب عنا القرآن؟ تكلمنا عن بعض الآيات اللي بتحضرنا وبتنبهنا من التعامل مع القرآن بظل وعدم إعطاء القرآن قدره، وإيه عقبة ده؟ ذكرنا قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقلنا هظلم القرآن لما تعامل معاه بقدر أقل من قدره، أديله حجم أصغر من حجمه. قلنا إن أحد علماء التفسير قال: ما جلس أحد إلى القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، ما جلس أحد إلى القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. وقلنا قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا وصرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. شفنا اللي بينصرف عن آيات ربنا سبحانه وتعالى إزاي ربنا بيصده عن كتابه. ختمنا بقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: اتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن، فإنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، ومن يتبعه القرآن يزخ في قفاه ويقذفه في جهنم، والعياذ بالله. يعني جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.